السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أختنا فاضل وبارك الله فيكم، وشكرا جزاكم الله خير على مساعدتكم في تصميم هذا المقطع. المطلوب بارك الله فيكم، عندنا في المنتدى فيها الرحلة الرمضانية، العمرة الرمضانية للمكتبة حق الحوية، فعندنا موضوع حق في قسم منتدى ولد البحرين في الملتقى العام، تجدون فيه من موضوع لأخونا أهم الدعوة العمرة الرمضانية. فهذا الموضوع فيه تصميمين، التصميم الأول للمكتب حق المكتب التعاوني، والثاني المشروع نفس المشروع حق العمرة الرمضانية. فالمطلوب بارك الله فيكم، أول شيء تضعون التصميم الأول اللي هو حق المكتب اللي بالحوية، ثم بعده التصميم الثاني اللي هو حسابنا شعار للمشروع، وفي الرد الثاني حق أهم الدعوة تجدون برضه تقرير بالتفاصيل بالشرح بالأرقام فاكسات وشي زي كذا، تضعونها كتابة هذا النسخ، وعاد يكون تداخلاتها يعني أنتوا أعلم منا بهذا الشيء. ثم بعد التقرير دحين هي أول شيء التصميم حق المكتب، البطاقة حق المكتب، ثم بعدها المشروع، التصميم حق المشروع مشروع العمرة الرمضانية، ثم بعدها التقرير اللي هو بالكتابة. بعدها في مقطع فيديو أنا أرسله إن شاء الله عليكم على المنتدى برسالة خاصة، تحملونه إن شاء الله وتضعونه، يعني يكون المقطع رابع فقرة، والمقطع يعني فيه صوت الباصات وهذه تخفونه لعلكم تخفونه إن شاء الله الصوت. ومن بعد المقطع الصور موجودة في نفس الموضوع، في صور عدة صور موجودة تضعونها برضه بعد المقطع، ويا ليت يعني يكون عليها يعني هذه الصوت يكون عليها آيات أو أحاديث تحث على فضل العمرة أو شيء زي كذا. وجزاكم الله خير، إن شاء الله أن الطريقة وضحت، وأنا ما فهمت والله من أخونا بارك الله فيه إلا أني اتصلت عليه بالصوت وكلمت، لهذا عشان كذا أنا سجلت لكم الطريقة، وإن شاء الله بإذن الله أن ربي ينفع به إن شاء الله، وإن شاء الله بشارة أني طيبة. أنا قبل كذا سويت مقطع ما شاء الله انتشار طيب، حتى أن قناة ديسكفري اتصلوا على نفس المكتب واستسمحوهم أنهم يعرضون على نفس القناة، فعد الله أعلم من عرض أو لا، لكن شوفوا يعني لهالدرجة، وأنا يعني ما أسوى عن شيء من ناحية أني تصاميمكم بارك الله فيكم، ولا تستحقروا من المعروف شيء، وأثابكم الله، وأي سؤال أو كما فهمت أخبرونا. السلام عليكم.